حصريا على موقع djkimo.com. مرحبا بصاحبي الغدار اللي نفسه يكون ستار مجموعات ما يجيبش يا فاشل يا ايجيبشن شاب نازي وانت شاب شطان ولهيب اخرتك يا اسطى تتقتل ما تروش وبحب الدعم انا ما كرس مش بتخم انا مش من هنا بس انا يا بلد يا بابا متصيد شرق وغرب فنان وبموت في الحال بتكلم اتخطر على حالكو انا بقولها لكو بلاش انا من وانا في اللفة دماغي يلا خفة ومشكلة سموني في الشلة رخم واحد اسي وكافلة ومليش في المسجنة كارفي في كارفي ما شفتش صرف شكل المكان اطلع واللي زمان كان جنت المناص بحخايبة جدان اما الطيب بجاح دكا حفا غلبة عجيب يا زمان ارمي السلاح بلاش دكان عشان اصيحة تتعجن انا من جيت الوسود اللي انحرف فيها الدفع انا المقاتل النازي سيتي عملته مش شاري الجولة بتاعتي كده كده خصم دم ايه اللي بتحكي فيه دم ايه اللي بتحكي فيه فاكر نفسك صلاح الدين ماشي بسلاحي كان في جيشي يا حول الله على الحودي علشان دولت عاملين كوارث يا عم الحلوة اكلك تبقى قايد كيوش ببجي تسحبوا من اللي انت فيه علشان بوخت اخوه مالك يا نفرتيتي عمالة تحك بسيتي وبتمشي ورايا في كل مكان ناقص الاقيكي في بيتي بتقول ان انا بعشقك وايه مفيش حد مصدقك اخر مرة هقولك فكي قربت انها ازاي السحاب ام عليا بالي وجعت الكتاب اختار محارب يا اتشفنا نجوم اخبار اليوم كما ربيت صور تعمل زوم جسمنا مجروح متر في دم وما عدش داري بقيمه في رقب كتير والعمل كبير في بيوت مفتوحة وانا عندي دمي حسيت بكل زرعت في ارض بشر اسيا وكرهني من غير مسجنة ثابتين نفسنا ولا طير عندي كرز من عندنا تيجوا ابطال وتجروا في سنا خشوا اسطبلاتكوا ما تجوش ايه علشان اسمنا ماركة يا عمنا نفس الحبيب حصريا على موقع DJKimo